وهل يلحق بالكلب غيره من السباع أو يقصر الحكم على الكلاب؟ أكثر الفقهاء ألحق غير الكلاب بها من سائر السباع، السباع التي تلق في الإناء أو في غيره لا بد من هذا الحكم. ثم إن في الحديث دليل على أن الماء إذا كان قليل ينجس، إذا ولغ فيه ينجس كما سبق، وسيأتي الكلام على اقتناء الكلاب بعد هذا. نعم. قال أبو داود: وكذلك قال أيوب وحبيب، وحبيب بن الشهيد عن محمد قال: حدثنا مسدد قال: حدثنا المعتمر يعني ابن سليمان قال: وحدثنا محمد بن عبيد قال: حدثنا حماد بن زيد جميعا عن أيوب عن محمد عن أبي هريرة بمعناه ولم يرفعه، وزاد: وإذا ولغ الهر غسل مرة. الهر، هذا الحديث فيه كلام، والهر سيأتي أنه طاهر وأن سؤره طاهر، وهو حديث صحيح ثابت، فهذا معارض له، ولهذا يقول الدارقطني: هذا لا يثبت، هذا الحديث لا يثبت. نعم، يعني لا يثبت مرفوعا عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال: حدثنا أبان قال: حدثنا قتادة أن محمد بن سيرين حدثه عن أبي هريرة أن نبي الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرات، السابعة بالتراب. قال أبو داود: وأما أبو صالح وأبو رزين وأبو رزين والأعرج وثابت الأحنف وهمام بن منبه وأبو السدي عبد الرحمن رووه عن أبي هريرة ولم يذكر التراب. نعم، وهذا فيه أن السابعة تكون في التراب، والذي قبله أن الأولى أولاهن في التراب، وسبق قول النووي في الجمع في هذا. نعم. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل قال: حدثنا يحيى بن سعيد عن شعبة قال: حدثنا أبو التياح عن مطرف عن ابن مغفل أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر بقتل الكلاب، ثم قال: ما لهم ولها، فرخص في كلب الصيد وفي كلب الغنم، وقال: إذا ولغ الكلب في الإناء فاغسلوه 7 مرار، والثامنة عفروه بالتراب. قال أبو داود: وهكذا قال ابن مغفل. يعني هذا فيه أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمر أولا بقتل الكلاب، فجعل المسلمون يقتلونها، ثم قال: ما لهم ولها، يعني أنهم يتركوها ويعرضوا عنها، فيكون هذا منسوخا. ثم قال: إذا ولغ الكلب في إناء أحدكم إلى آخر، وهذا كما سبق فيه دليل على نجاسة الكلب وأنه نجس، ولا فرق بين الولوغ والأكل، والولوغ هو الشرب من الماء أو ما أشبه ذلك، وكذلك إذا أكل شيئا من الإناء وشربه يكون بلسانه كما هو معروف، ولهذا يقال ولغ يلغ، ولكن الأكل لا بد أن يخرج من نفسه ويخرج من لعابه شيء يعلق في الإناء فله حكمه فيغسل كذلك. نعم. باب سؤر الهرة. نعم. قال: حدثنا عبد الله بن مسلمة القعنبي عن مالك عن إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة عن كبشة بنت كعب بن مالك وكانت تحت ابن أبي قتادة أن أبا قتادة دخل فسكبت له وضوءا فجاءت هرة فشربت منه فأصغى لها الإناء حتى شربت، قالت كبشة: فرآني أنظر إليه، فقال: أتعجبين يا ابنة أخي؟ فقلت: نعم. فقال: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. إنها ليست بنجس، إنها من الطوافين عليكم والطوافات. بعدما أصغى لها الإناء الذي فيه وضوءه ليتوضأ منه فشربت منه ثم توضأ، وذكر هذا القول عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا فيه بيان الحكمة في كونها ليست بنجس، وفيه أن فضلها إذا شربت من ماء أو أكلت من طعام أنه ليس بنجس وأنه طاهر. فالحكمة قوله إنها من الطوافين عليكم والطوافات، يعني أن التحرز منها صعب لكثرة طوافها عليكم في البيوت. فوالله جل وعلا قد رحم هذه الأمة وحط عنها الآزار والأغلال ويسر لها دينها، فدينها يسر وسمح وليس فيه مشقة، وكل ما كان فيه ما وجدت المشقة وجدت الرخصة مقابل ذلك. المقصود أن هذا يدل، يعني قوله إنها من الطوافين والطوافات عليكم يدل على أن ما كان بهذه المثابة أنه طاهر، يعني ما كثر تردده وطوفانه على الأواني والأطعمة وما أشبه ذلك أنها ليست بنجس للمشقة، مثل الفار وما أشبه ذلك الذي يكثر وقوعه في الإناء وكذلك في الطعام وغير ذلك. ولكن إذا وجد له فضلات في الأطعمة أو غير ذلك تزال ثم يؤكل. وكذلك إذا سقط في ماء أو سمن أو غير ذلك ومات، فإنه إذا كان قليلا ومات فيه يكون نجسا، أما إذا وكان مائعا، أما إذا كان جامدا فإنه يلقى وما حوله البقية يكون طاهرة. ثم إن هذا فيه الإحسان للبهائم، الرحمة، ينبغي للإنسان أن يكون رحيما محسنا. ومثل هذا إذا حسن قصد الإنسان صار له في ذلك أجر وحسنات، كونه يعطي البهيمة يسقيها مثل الهرة أو غيرها أو يطعمها ويحتسب ذلك على الله فإنه يؤجر على هذا. قد جاء في الحديث الصحيح أن امرأة بغي وجدت كلبا يأكل الثرى عند بئر من العطش، فنزعت موقها واستقت له من البئر فغفر الله جل وعلا لها بذلك، وكانت مومسة زانية فغفر لها من أجل هذا. ولما قال الصحابة يا رسول الله ألنا في هذه البهائم أجر؟ قال كل كبد حرى فيها أجر. إذا قدم الإنسان لها الطعام والشراب يحتسب ذلك عند الله فله بذلك أجر. وثبت في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لما ذكر أنه عرضت له الجنة والنار في صلاته في الكسوف، قال رأيت امرأة في النار دخلت النار في هرة حبستها حتى ماتت، لا هي أطعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، فرأيتها في النار تخمش وجهها، يعني دخلت بسبب النار بسبب هذه الهرة كونها حبست. وهل هذا خاص في هرة البيوت والحضر أم أن هذا عام في الهرر كلها، سواء كانت من الطوافات في البيوت أو كانت من الوحش؟ لأن الهر فيه وحوش، الهر فيها وحوش وفيها مستأنس. التعليل الذي جاء أنها من الطوافين والطوافات يقتضي أن يقصر هذا على ما في البيوت، وأما ما في البراري فيكون له حكم السباع. ومعلوم أنها تأكل ما يأكله السباع، تأكل اللحم واللائش وذلك نجس وغيره. ولهذا للفقهاء في ذلك تفصيلات معروفة في كتب الفقه، لأنها إذا كانت قد أكلت من شيء نجس ولغت بعد ذلك إنه يكون نجس. ولكن التعليل الذي في الحديث يدل على عدم التفيد، وأنها ما ولغت به طاهر مطلقا. وسيأتي حديث عائشة في الأكل مما أكلت منه. نعم. قال حدثنا عبد الله بن مسلمة قال حدثنا عبد العزيز عن داود بن صالح بن دينار التمار عن أمه أن مولاتها أرسلتها بهريسة إلى عائشة رضي الله عنها فوجدتها تصلي فأشارت إلي أن ضعيها، فجاءت هرة فأكلت منها، فلما انصرفت أكلت من حيث أكلت الهرة، فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنها ليست بنجس، إنما هي من الطواطين عليكم، وقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يتوضأ بفضلها. هذا فيه استحباب الإهداء، وأن الطعام مما يهدى، وأنه يكون جاهزا، إهداء الطعام جاهزا. وكذلك فيه جواز إشارة المصلي، لأنها دخلت على عائشة وهي تصلي فأشارت إليها أن تضع الطعام في مكان تشير إليه. والإشارة إما أن تكون بالأصبع باليد أو بالعين أو بالرأس، وهذا جائز. ثم لما وضعت الطعام جاءت الهرة وأكلت منه، مما يدل على أنه غير أنه مكشوف غير مغطى، فأكلت منه. وبعد ذلك أكلت عائشة من حيث أكلت الهرة، واستدلت بما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه توضأ من فضل الماء الذي شربت منه، من الماء الذي شربت منه. فكأن الوضوء لا يكون إلا مما يشرب طاهرا يشرب، فقاست الأكل على الوضوء، لأن الوضوء يكون من الماء الطاهر ولا بد. فإذا كانت الهرة لم تنجس الماء فكذلك لا تنجس الطعام، وهذا من القياس الذي يقال إنه قياس جلي. فاستدلت بما فعله الرسول صلى الله عليه وسلم على جواز الأكل من فضلها، ففي هذا دليل على أن الذي تأكل منه الهرة أنه طاهر. ولكن كون الإنسان قد يستقذره ولا يشتهيه نفسه هذا أمر آخر. الإنسان إذا استقذر شيئا لا يدل ذلك على أنه نجس أو أنه محرم، فهذا شيء يتبع عادات النفوس وما اعتادته. فقد مثلا يستقذر الإنسان شيئا وهو طاهرا، وعلى كل فهذا دليل على طهارتها، سواء كان الذي أكلت منه طعاما يؤكل فيؤكل من ذلك، أو كان شرابا يشرب فيشرب من ذلك ويتوضأ منه، وأنه لا فرق بين الوضوء وبين الشرب والأكل. نعم. قال باب الوضوء بفضل وضوء المرأة. باب الوضوء بفضل وضوء المرأة. جاء النهي عن الوضوء بماء خلت به امرأة، وسيأتي. وهنا أطلق الترجمة، هل يجوز ذلك أو أن هذا ممنوع أو أنه مقيد؟ نعم. وهكذا إذا كان الحكم محتملا فإنه لا يجزم بالحكم، بل يأتي بذلك مجملا حتى يبحث طالب العلم ويستدل ويعرف الحكم. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن سفيان قال حدثني منصور عن إبراهيم عن الأسود عن عائشة قالت كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد ونحن ذنبان. هذا فيه جواز الاغتسال الاثنين من إناء واحد، يدخلان أيديهما فيه ويغترفان منه، وأن الجنب إذا أدخل يده في الإناء لاغتراف أنه لا ينجس، ولكن لا بد أن يغسل يده قبل إدخالها. إذا كان قام من نوم الليل فهذا واجب، وإذا كان في النهار فهو مستحب، إلا إذا كان جنبا وغمسها بنية إزالة الجنابة فإنه إذا كان قليلا يسلبه الطهورية على قول أكثر الفقهاء. والمقصود أن هذا فيه جواز الاغتسال، اغتسال الاثنين من إناء واحد، ولكن لا بد من الاستتار، أما إذا كان زوج وزوجته فلا مانع من ذلك، لأن له أن ينظر إليها ولها أن تنظر إليه. ثم إن كون الإناء يغسل منه رجل وامرأة لا يؤثر هذا، وإنما النهي إذا كانت المرأة وحدها ليس معها أحد. قال حدثنا عبد الله بن محمد المثيلي قال حدثنا وكيع عن أسامة بن زيد عن ابن خربود عن أم صبية الجهنية قالت اختلفت يدي ويد رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوضوء من إناء واحد. ومعلوم أن المتوضئ إذا أخذ من الإناء أنه يتساقط من يده ماء في الإناء، فهذا يكون من فضله، فلا يكون ذلك مؤثرا لا من الجانبين، لا من جانب الرجل ولا من جانب المرأة. يعني أن الإنسان إذا كان رجلا فتوضأ وفضل شيء منه أن المرأة لها أن تتوضأ من ذلك وبالعكس. أما العكس فسيأتي الكلام فيه حديث الآتي، وأما جميعا فلا كلام في هذا، فإن هذا فيه الحديث صريح فإنه غير مكروه ولا يؤثر ذلك، وهذا عام في كل متوضئ إذا كان من الرجال سواء كان مشاهدا أو غير مشاهد. أما من النساء فإنها إذا كانت خالية به يعني وحدها لا تشاهد فإنه سيأتي الخلاف في ذلك، وفيه حديث سيذكره أبو داود. وأما إذا كانت مشاهدة فهي مثل الرجل لا فرق. قال حدثنا مسدد قال حدثنا حماد عن أيوب عن نافع حاء قال وحدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن نافع عن ابن عمر قال كان الرجال والنساء يتوضؤون في زمان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال مسدد من الإناء الواحد جميعا. نعم. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله قال حدثنا نافع عن عبد الله بن عمر قال كنا نتوضأ نحن والنساء على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد نفدي فيه أيدينا. هذا إذا جاء مثل هذا قول الصحابة كنا نفعل كذا وكذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فإن هذا من السنة، لأنه لو كان لا يجوز ما أقر عليه، لا بد أن ينهوا عن ذلك، لأن الوحي ينزل على رسول الله صلى الله عليه وسلم، والتشريع في زمنه صلوات الله وسلامه عليه لم ينتهي إلا في آخر حياته لما قبضه الله إليه جل وعلا. فكل ما جاء عن الصحابي أنه قال كنا نفعل كذا أو كنا نعمل كذا في زمن النبي صلى الله عليه وسلم فهذا من أقسام السنة، وهذا منه، ففي هذا دليل على جواز ذلك. نعم. قال باب النهي عن ذلك يعني عن الوضوء بفضل المرأة، وسيأتي أنه يقيد بما إذا خلت به. نعم. قال حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير عن داود بن عبد الله حاء قال وحدثنا مسدد قال حدثنا أبو عوانة عن داود بن عبد الله عن حميد الحميري قال لقيت رجلا صحب النبي صلى الله عليه وسلم 4 سنين كما صحبه أبو هريرة قال نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تغتسل المرأة بفضل الرجل أو يغتسل الرجل بفضل المرأة. زاد مسدد وليغترفا جميعا. هذا فيه النهي عن الجانبين، أن يغتسل الرجل بفضل المرأة وتغتسل المرأة بفضل الرجل، وهذا هاتان المسألتان اختلف الفقهاء فيهما، فعند الأئمة الثلاثة لا بأس بذلك، ولكن عند الحنابلة المسألة الأولى فيها روايتين، منهم من أجازها بدون كراهة ومنهم من كرهها، والثانية يقولون لا تصح بشرط أن تكون المرأة قد خلت بهذا الماء خلوة النكاح، يعني ليس عندها من يشاهدها، أما من كان عندها من يشاهدها فلا مانع من ذلك، فهذا من الأمور المقيدة نعم. قال حدثنا ابن بشار قال حدثنا أبو داود يعني الطيالسي قال حدثنا شعبة عن عاصم عن عاصم عن أبي حاجب عن الحكم بن عمرو وهو الأقرع أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يتوضأ الرجل بفضل طهور المرأة. نعم. هذا فيه نهي الرجل أن يتوضأ بفضل طهور المرأة، وقد جاء تقييد ذلك بما خلت به المرأة. ومعلوم أن الحكم إذا جاء مطلقا ومقيدا أن المطلق يحمل على المقيد، ويكون في هذا تضييقا لهذا الفعل لهذا العمل. فلو مثلا أخذ بالمطلق لكان فيه شيء من المشقة، ولا سيما في حالة الناس أولا أو في بعض الأماكن الذين يستعملون الأواني وليس باستعمال الكبابيس الآن، المياه من الخزانات المعاصير التي تصب عليهم صبا إسراف، وإنما يستعمل الإناء بالوضوء. فالوضوء ينبغي ألا يكون فيه إسراف، بل يتعين ألا يكون فيه إسراف. فإذا كان من إناء فإنه يكون يكفي جماعة الشيء القليل، أما إذا كان يصب صبا فإن مياها كثيرة تذهب قبل أن ينتهي الإنسان من وضوءه. المقصود أن هذا إذا كان الإنسان في أماكن ليست مما عليه الحال اليوم، الكبابيس في البيوت، فإنه يشق، لأن المرأة كثيرا ما تخلو بالماء، فكل ما خلت بشيء يكون ممنوعا من الوضوء به. لهذا كانت حالة الصحابة كثيرة، كثير فعلهم بذلك كثير. وهذا الحديث عارضه أحاديث أخرى كما يقول الأئمة، ولا بد أن يؤخذ بما هو أقوى وبما هو أعم، ولكن إذا صح الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم وجب الأخذ به وإن كان فردا. والاحتياط في هذا أن الإنسان لا يقدم على ذلك، لأن العبادة أمرها ليس بالسهل، يجب الإنسان يحتاط لعبادته. والطهور الطهارة كما سبق شرط في صحة الصلاة، طهور مفتاح الصلاة، لا تصح الصلاة إلا به بالطهارة. ينبغي للإنسان إذا لم يكن عليه مشقة أن يحتاط. ومن هذا النوع إذا جاء مسألة فيها خلاف للعلماء، منهم من يقول هذه جائزة ولا بأس به، ومنهم من يقول هذا ممنوع ولا تصح الطهارة مثل، فالأحوط للإنسان أن يأخذ بقول الذي يمنع حتى يحتاط لدينه. أما إذا تعينت الأمور ليس عنده إلا هذا فعليه أن يتوضأ ولا بأس به. قال أبو داود رحمه الله: باب الوضوء بماء البحر. يعني هل يجوز الوضوء بماء البحر؟ هل هو طاهر؟ معلوم أن مياه البحار مالحة وأن الإنسان لا يستطيع أن يشرب منها، فهل يجوز أن يتوضأ بما لا يصلح أن يشرب منه؟ وهناك مياه تلحق بمياه البحر، يعني أنها لا تصلح للشراب، فهل يصح الوضوء منها كما سيأتينا؟ قال حدثنا عبد الله بن مسلمة عن مالك عن صفوان بن سليم عن سعيد بن سلمة من آل بن الأزرق أن المغيرة بن أبي بردة وهو من بني عبد الجار أخبره أنه سمع أبا هريرة يقول: سأل رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا، أفنتوضأ بماء البحر؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: هو الطهور ماؤه، الحل ميتته. قال: إن كنا نركب البحر ونحمل معنا القليل من الماء، فإن توضأنا به عطشنا. معلوم أن مراكبهم سابقا كانت ليست بالكبيرة، فلا تحمل أشياء كثيرة، يحملون الشيء الذي يكفيهم، وقد يأخذون وقتا طويلا في البحث السفر، فهم ماذا يصنعون؟ البحر ليس فيه صعيد يتيممون منه، لا بد من الوضوء. فسألوه أنا توضأ منه؟ فقال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. هم سألوه عن الوضوء فقال هو الطهور ماء، فمعنى هذا أن ماء البحر طهور مطلقا وأنه يتطهر منه على كل حال وإن لم يستسغ شرابه. وهكذا كل ماء مالح بهذه الصفة يتطهر منه وهو طهور، والماء والبحر خلق هكذا. ومن حكمة الله جل وعلا أن جعله مالحا حتى لا يكون الميت فيه إذا مات فيه الحيوانات يكون لها روائح تنبعث وتهلك الناس، وهو كذلك لو لم يكن مالح لكان له روائح تنبعث وقد تضر الناس بل قد تهلكه. فمن حكمة الله جل وعلا أن جعله مالحا، فهو خلقته هكذا. ثم إن الماء الذي فيه يمكن عزله من الملح وإخراجه عذبا سائغا شرابه كما هو معروف. فعلى هذا كل ماء بقي على ما خلق عليه فهو طهور، سواء كان من ماء البحار أو من ماء الآبار أو من العيون التي تنبع من الأرض أو من المستنقعات التي توجد على وجه الأرض. فكل ما هو باق على خلقته يصح الوضوء منه والتطهر منه. ثم في هذا الحديث أن العالم إذا سئل ورأى أن السائل يحتاج إلى زيادة تعليم ما ينفعه أنه يزيده، ولهذا زادهم الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله الحل ميتته، وهم لم يسألوا عن هذه، وإنما هذه زيادة منه صلوات الله وسلامه عليه لأنهم قد يحتاجون إليها، يعني أنها إذا ماتت حيواناته في حتف أنفها أنها حلال يجوز أكلها وليست بحاجة إلى تذكية. وقد وجد الصحابة حوتا نفاه البحر وهم بحاجة إلى ذلك، فتوقفوا أول الأمر ثم أقدموا على أكلها وبقوا وقتا يأكلون منها ويتأدمون منها، وحتى قالوا فسمنا عليها على لحمها وهي ميتة. فكذا كذلك إذا ماتت الحيوانات في المأكولة وغالب حيواناته مأكولة، ولكن ذكر الفقهاء فيه أن فيه أشياء مثل الكلب، الكلاب، كلب الماء، إن البحر فيه كلاب وخنازير، فيه خنزير هل يؤكل أو لا يؤكل؟ يؤكل، خلاف بينهم. المقصود أن ميتته حلال وإن ماتت حتف أنفها بدون تذكية، ومعلوم أن حيتانه لا تحتاج إلى تذكية وإنما إخراجها من الماء موتها، إذا خرجت من الماء ماتت. نعم. والحيوان إذا كان يعيش في البحر وفي البر، في الماء وفي البر فهو يذكى، ولكن إذا مات في البحر وهو مما من حيوانات فهو حلال. لا، الطائر ليس من حيوانات البحر، ولكنه قد يكون من حيوانات الماء يعيش فيها، فإذا مات وقع في الماء ومات يكون حرام. نعم. قال أبو داود رحمه الله: باب الوضوء بالنبيذ. النبيذ هو الماء الذي ينبذ فيه التمر أو البسر حتى يختلط فيه ويصير حاليا فيشرب، وقد يطلق النبيذ على الخمر، قد يسمى الخمر نبيذا، والناس منهم من توسع في هذا ولا سيما فقهاء العراق، فأصبحوا يطلقون النبيذ على الخمر. والمقصود هنا غير هال، هل يصح الوضوء بالماء المتغير بطاهر كهذا كالنبيذ؟ نعم، سيأتي الكلام. نعم. قال: حدثنا هناد وسليمان بن داود العتكي قالا حدثنا شريك عن أبي فزارة عن أبي زيد عن عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له ليلة الجن: ما في إداوتك؟ قال: نبيذ. قال: تمرة طيبة وماء طهور. هذا الحديث لا يثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم فهو ضعيف، ولهذا لم يقل به أكثر العلماء، وإنما قال بذلك بعض الفقهاء. وقولهم ليس اعتمادا على هذا الحديث ولكن اعتمادا على القياس، لأن هذا طاهر وهذا طاهر، والطاهر لا يؤثر في طاهر نجاسة، الطاهر لا يؤثر فيه نجاسة. ولكن جاء في المسألة التي تقدمت لنا أن العلماء اتفقوا عليها أن الماء إذا تغير واحد من أوصافه الثلاثة، إما لونه أو طعمه أو ريحه، أنه يسلبه ذلك الطهورية، وهذا حكم اتفقوا عليه، فهذا مما ألحقوا به ذلك، يعني أن هذا مما تغير بطاهر، والمتغير بالطاهرات يكون طاهرا غير مطهر عند أكثر العلماء، وإذا لم يصح الحديث لا يعمل به، لا يقال بمقتضاه ولا يعمل به. قال أبو داود: وقال سليمان بن داود عن أبي زيد أو زيد كذا قال شريك، ولم يذكر هناد ليلة الجن. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل. ليلة الجن يعني أنه وفد على النبي صلى الله عليه وسلم جن ليسلموا، وهل هذا كان في مكة أو في المدينة؟ المعروف في حديث ابن مسعود أن هذا كان في مكة، وأنهم أتوه صلى الله عليه وسلم وجاءوا من الصيبين، وهي بلدة في العراق، وأنهم أسلموا فرجعوا إلى قومهم منذرين. والآيات التي فيها ذكر هؤلاء هي مكية، سورة الأحقاف: وإن صرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. فالسورة هذه مكية، وكذلك سورة الجن: قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا. هذه أيضا مكية، ولكن جاء ما يدل على أنهم جاءوا إليه أيضا في المدينة، وأنه خرج إليهم ليلا، وأنه كان معه عبد الله بن مسعود أيضا، وأنه خط خطا وقال له لا تخرج من هذا الخط، وأنه سمع أصواتا ولغطا، وأنه خاف على النبي صلى الله عليه وسلم فأراد أن يخرج، ثم ذكر قوله فبكي. فلما رجع إليه وقال له قال لو خرجت لتخطفتك الجن. فعلى كل، هذا الحديث الذي فيه أنه توضأ من النبيذ لا يثبت كما قال أئمة الحديث. نعم. شيخ، قول ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرى الجن ولا تلا عليهم. لا، القرآن يدل على أنه سمعهم وتلا عليهم، وكذلك في ما جاء في قصة قراءته صلى الله عليه وسلم سورة الرحمن، فإنه قال مالي عندما يقول فبأي آلاء ربكما تكذبان، مالي أراكم ساكتين لرد إخوانكم من الجن أفضل من ردكم. قالوا ماذا قالوا؟ قالوا لا يا رب ولا بشيء من آلك نكذب، لأن الخطاب هنا للثقلين للجن والإنس، فبأي آلاء ربكما تكذبان. نعم. قال: حدثنا موسى بن إسماعيل قال حدثنا وهيب عن داود عن عامر عن علقمة قال. هذا أمر لا شك فيه، كونه صلى الله عليه وسلم مرسل للجن، هذا من الأمور التي يجب الإيمان بها، أمر لازم لابد منه، وهو أرسل إليهم، فهو كل رسول يرسل إلى الجن في أمته يرسل إليهم، ولكن لأن الجن ليس منه رسل ولكن منهم نذر، والنذر هم الذين يأتون من الجن يستمعون إلى الأنبياء ويأخذون عنهم ويذهبون إلى قومهم لينذروهم، مثل ما في هذه الآية التي ذكرنا: ويصرفنا إليك نفرا من الجن يستمعون القرآن فلما حضروه قالوا أنصتوا فلما قضي ولوا إلى قومهم منذرين. ماذا قالوا؟ قالوا: يا قومنا إن سمعنا كتابا أنزل من بعد موسى، ما يدل على أنهم أيضا يؤمنون بالشرائع السابقة، وأن موسى أرسل إلى الجن أيضا، إلى الإنس والجن. والله جل وعلا يقول في خطابه للثقلين يوم القيامة: يا معشر الجن والإنس، ألم يأتكم رسل منكم؟ قررهم بهذا، فلا بد أن يقروا بلى قد جاءت الرسل. نعم. وإن كان قوله رسل منكم هنا لما يقول المفسرون هنا ذك دخل الجن تغليبا مع الإنس، وإلا الرسل من الإنس، وإنما الجن منهم النذر. نعم. عن علقمة قال: قلت لعبد الله بن مسعود: من كان منكم مع رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة الجن؟ فقال: ما كان معه منا أحد. هذا يخالف الحديث السابق: ما كان معنا منا معه أحد. نعم. ما يدل على ضعف الحديث السابق، ولهذا لم يقل به أكثر العلماء. نعم. قال: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن قال حدثنا بشر بن منصور عن ابن جريج عن عطاء أنه كره الوضوء باللبن والنبيذ، وقال: إن التيمم أعجب إلي منه. اللبن لا يصح الوضوء به ولا يطهر، لأن الطهارة تكون بالماء الذي فيه النظافة الذي ينظف، أما اللبن ما ينظف، ثم هو طعام وإن كان طاهرا لذيذا، ولكن ليس كل طاهر يكون مطهرا. ثم يلحق بهذا كل ما يستخرج إما من الأطعمة أو من الأشجار والحيوانات وغير ذلك، هل يتطهر به؟ وإن كان طيبا مثلا في ماء الورد مثلا إذا قدر تقديرا، وكذلك ما يعصر من الأعشاب وغيرها، أنه إذا استخرج لابد أن يكون يتهيأ ويكون على أحسن أحواله، ويتجنب الأمور التي قد تشغله تشغل قلبه عن التدبر وعن الحضور بين يدي الله جل وعلا، لأنه في صلاته يناجي ربه، ينبغي له أن يهتم في هذا. نعم. وكونه حاق معنى حاق يعني قد احتبس بوله وعنده طلب لإخراجه، فمن كان في هذه المثابة هل تصح صلاته؟ لأن النهي جاء عن ذلك. ومثل هذا الحاقب، والحاقب هو الذي عنده طلب للذهاب إلى البراز، هل يصلي وهو كذلك؟ سيأتي الحديث: لا تصح صلاة المرء وهو يدافع الأخبثين، أو وهو يدافعه الأخبثان، يعني البول والغائط. نعم. قال: حدثنا أحمد بن يونس قال حدثنا زهير قال حدثنا هشام بن عروة عن أبيه عن عبد الله بن الأرقم أنه خرج حاجا أو معتمرا ومعه الناس وهو يأمهم، فلما كان ذات يوم أقام الصلاة صلاة الصبح، ثم قال: ليتقدم أحدكم، وذهب الخلاء، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إذا أراد أحدكم أن يذهب الخلاء وقامت الصلاة فليبدأ بالخلاء. يعني أنه إذا كان محتاجا إلى قضاء الحاجة وقد أقيمت الصلاة فليبدأ بقضاء حاجته وينتهي، ثم يتوضأ ويأتي للصلاة، فإن أدرك منها شيئا وإلا صلى وحده. وهذا فيه أن الإنسان في في مثل هذه أن الإنسان يعذر في تركه الجماعة في مثل هذه الحالة، أنه يكون معذورا في تركه للجماعة، وفيه التنبيه على وجوب الخشوع في الصلاة، أن الإنسان ينبغي له أن يحضر قلبه في صلاة ويستعد لهذا ويجتهد، فيزيل كل ما يعرض له من الأمور. ومثل ذلك إذا كان جائعا واحتاج إلى الأكل فإنه يقدم الأكل على الصلاة حتى تنكسر شهوته ويستعد لصلاته. ولو فاتته صلاة الجماعة لا بأس بهذا، لأن هذا في الحقيقة إذا صلى الإنسان وهو في حالة جوع أو في حالة حاجة مدافعة الحاجة البول أو الغائط، فإنه قد يشغله ذلك عن حضور الصلاة وقد يفسد صلاته عليه. فلا ينبغي للإنسان أن يدخل الصلاة على هذه الحالة. ثم هل تصح صلاة الإنسان لو دخل فيها وهو بهذه الحالة؟ عند بعض العلماء أن صلاته باطلة وأنها غير صحيحة، لأن النهي جاء عنه لا صلاة لمن يدافعه الأخبثان، وكذلك جاء الأمر بأنها إذا حضرت الصلاة وحضر العشاء أن يبدأ بالعشاء. أما كثير من العلماء فإنه يقول لو صلى بهذه الحالة فإنه ارتكب إثما وعمل مكروها وصلاته صحيحة، لأنه صلى طاهرا غير منتقض وضوءه، إلا أنه خالف أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال أبو داود: روى وهيب بن خالد وشعيب بن إسحاق وأبو ضمرة هذا الحديث عن هشام بن عروة عن أبيه عن رجل حدثه عن عبد الله بن أرقمة، والأكثر الذين رووه عن هشام قالوا كما قال زهير. نعم. قال: حدثنا أحمد بن محمد بن حنبل ومسدد ومحمد بن عيسى المعني قالوا حدثنا يحيى بن سعيد عن أبي حرزة قال حدثنا عبد الله بن محمد قال ابن عيسى في حديثه ابن أبي بكر، ثم اتفقوا أخو القاسم بن محمد قال: كنا عند عائشة فجيء بطعامها فقام القاسم يصلي، فقالت: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يصلى بحضرة الطعام، لا يصلي بحضرة الطعام ولا وهو يدافعه الأخبثان. لا يصلي هنا هل هو نهي أو نفي؟ فإذا كان لا يصلي لا يصلي، إذا كان نهي فلا بد من الجزم بعده، جزم الفعل يكون مجزوما. أما إذا ثبتت الياء صلي فمعنى ذلك أنه نهي، ولكنه يكون بمعنى نفي ويكون بمعنى النهي وهو أبلغ. ثم المقصود بهذا من هذا النفي النهي هل هو التحريم أو الكراهة؟ هل يحرم عليه أن يصلي هذه المثابة أو أنه يكون مكروها له أن يصلي؟ أكثر الفقهاء على الثاني أنه مكروه، أن هذا من الأمور المكروهة، وأنه لو خالف وصلى أن صلاته صحيحة وجائزة، لأنه لم يترك شرطا من الشروط ولا واجبا من الواجبات، وإنما فعل شيئا قد يشوش عليه باله، ولا يكون جميعا مجتمعا على صلاته، وهذا لا ينبغي، بل ينبغي أن يكون مستعدا وأن يجمع همته على الصلاة، لأن الإنسان ليس له من صلاته إلا ما عقل، ما حضر قلبه هذا الذي يكتب له من صلاة. ولهذا جاء أن بعض الناس يكتب له عشر الصلاة، عشرها، قد يكون ثلثها وقد يكون نصفها قد يكون أقل من هذا، وقد تكتب له كاملة إذا حضرها قلبه وخشع فيها. فلب الصلاة هو الخشوع فيها وحضور القلب، وهذا من الأمور التي تدل على حرص الرسول صلى الله عليه وسلم على نفعه الأمة وتنبيهه على كل ما فيه سعادته. وأكبر ما يكون الإنسان فيه من السعادة أن يكون حاضر القلب بين يدي ربه إذا قام في الصلاة، فإن هذه الصلاة هي التي يكون